إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صل على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنه يعلو بالأمان وبالنعيم السرمدي المحمدي. يا قومنا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا فتغفروا بالبشر والهني الأرغدي. صلوا عليه وارفعوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قابل الغد. صلى عليه الله جل جلاله ما لاح في الآفاق نجم الفرقد. صلى الله عليك يا نور، صلى الله عليك يا نور، صلى الله عليك يا نور، يا نور كل المنازل، يا خير من في المنازل. صلى الله حبيب الله أنت، يا رسول الله أنت، أنت النور المتشكل، أنت النور المتشكل. صلى الله عليك يا نور، صلى الله عليك يا نور، صلى الله ودمت لك ممتثل، ودمت لك ممتثل. صلى الله عليك يا نور، صلى الله عليك يا نور، صلى الله عليك يا نور، يا نور كل المنازل، يا خير من في المنازل. نور على نور جئت، نور على نور جئت، نور على نور جئت، به القرآن تنزل، به القرآن تنزل. قد مخلق الله مئة ألف مرة، الصلاة والسلام على النبي المبروك، قد مخلق الله مئة ألف مرة. لبسك ربي حلة من محاسن النور، فاقد بهاه الشمس وزين من القمرة. انت سبب الوجود يا نبي المرسول، انت النور انت الشفيع كل ورا. الصلاة والسلام على النبي المبلوغ قادم اخلاق الله مئات الف مره. الصلاة والسلام على النبي المبلوغ قادم اخلاق الله مئات الف مره. صلى عليك الله يا نبي الهادي يا من نور على جميع الورى. صلى عليك الله يا نبي الهادي يا من نور اصطى على جميع نورى. الصلاة والسلام على نبي المبروك قادم اخلاق الله مئات الف مرة. الصلاة والسلام على نبي المبروك قادم اخلاق الله مئات الف مرة. الصلاة والسلام على النبي المبروك قادم اخلاق الله مئة الف مرات.